وكن من الشاكرين. هذا هو الخطر، لئن أشركت ليحبطن عملك. وبعدما عد الله أسماء 26 نبيا في سورة الأنعام، قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. حبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. حبوط العمل يعني هدمه، إلغاؤه. يعني رجل مسلم يصلي ويصوم ويحج ويذكر ويتصدق ويقرأ القرآن 60 سنة، ثم يشرك بالله لحظة واحدة ويموت مشركا، هذا الخطر، أن يموت مشركا يحبط، يضيع كل الأعمال دي ويخلد في جهنم. خطورة الشرك أن الموحد يدخل الجنة إن شاء الله وإن زنى وإن سرق وإن ارتكب جميع الموبقات ومات مصرا عليها ثم مات موحدا، يعذب على ذنوبه ومعاصيه، أو إن شاء الله عفى عنه. لكن وإن عذب ودخل النار، عذب ذنوبه ثم نهايته إلى الجنة. أما من مات مشركا فلن يدخل الجنة أبدا. ليس لأنني أقول ذلك، بل لأن الله قال ذلك. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هي دي، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لذلك أحذرك أخي أن تشرك. والشرك أنواعه كثيرة، أنواعه كثيرة جدا، لكن عموما الشرك صرف شيء من عبادة الله لغير الله، صرف شيء مما يعبد به الله لغير الله. إذا عرفنا العبادة فقلنا العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأحوال الظاهرة والباطن. هذه العبادة صرف شيء منها لغير الله شرك. بمعنى نحن نتقرب لله عز وجل مثلا بالركوع والسجود، فالركوع لغير الله شرك، السجود لغير الله شرك. نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مثلا بالطواف حول الكعبة والنذر والذبح، صرف شيء من ذلك لغير الله شرك، وهكذا. على هذا فقس إن أي عمل بنعمله ربنا، يعني بننذر لله عز وجل إن إحنا مثلا نتصدق بمبلغ كذا إذا ربنا شفى المريض. لو أنا قلت إذا ربنا سبحانه وتعالى شفى المريض يبقى أنا ندر للبدوي 10 جنيه، أو دست الشمع للسيدة، أو خروف لأبو رواش، هذا النذر شرك. الذبح إن أنا أذبح عجل للبدوي أو إن أذبح جدي لأبو رواش أو غيره، هذا شرك. هذه العبادات يجب أن تكون خالصة لوجه الله. طب الراجل ده طب الراجل ده

وكل الناس بتحتاج دي وبيجروا وراه ويبوسوا ايديه ونسألك واسأل يا شيخ يكبر. اذا كان اصلا في قلبه كبر. لذلك قلنا لابد من التزكية قبل التعلم. لابد من التزكية قبل التعلم. تجد انسان كان عاصي وماشي في طريق المعاصي وربنا قدر له انه يتوب، بدأ يحفظ القرآن، ساعة ما يحفظ القرآن يتكبر على الناس ويبقى مغرور ويبقى معجب بنفسه ومعجب بصوته، عايز يصلي إمام، ولو ما تقدموش الإمام يزعل ويغضب ويحزن ويتألم ويخاصم ويعادي وينافس على الإمامة ويبدأ يتكلم على التاني اللي صلى إمام. ليه؟ زي ما قلنا كده، هو ده الكبر اللي موجود أصلا في قلبه، اللي موجود أصلا في نفسه بس لقى مادة ينبت فيها. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فأصاب طائفة منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه القلوب بالأرض والعلم الشرعي بالماء. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. المية لما تنزل على الأرض، لو الأرض فيها حنظل تزيده مرارة، الأرض فيها خير ورد فل، فيها خير فيها زرع فيها ثمر تزيد بركة. كذلك العلم إذا نزل على قلب فيه كبر يزيد كبر، في تواضع يزيد تواضع. فيجب ان احنا اذا اردنا ان احنا نتعلم علم الشرع ان احنا نطهر قلوبنا الاول، لازم نطهر قلوبنا الاول. لو اردنا ان احنا نشرب ميه نظيفه لازم نطهر الوعاء اللي هنشرب فيه الميه، الكوبايه. ولذلك في حاجه اسمها علماء السوء. علماء السوء دول مين؟ علماء السوء، علماء السوء دول مين؟ اللي هم اصلا في خبث في قلبهم. سبحان الله العظيم. قال الامام الشافعي: ما افتى عالم خطأ قط ولكن استفتي غير عالم فأخطأ. ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان. هي دي القضية، إن هو مش عالم. ليه؟ قال عبد الله بن مسعود: إنما العلم الخشية، فمن لم يخشى الله فليس بعالم. الشاهد، القصة بتبدأ من هنا، من الموضع اللي بقول لك عليه ده، أن نوفل البكالي، بدأ يتكلم. نوف البكالي ده كان تلميذ من تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، ابن عم سيدنا النبي. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره وقال: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. فبقى أكبر عالم في الأمة في تفسير القرآن سيدنا عبد الله بن عباس. الرسول دعاله وفعلا يقول قاعد مرة في الحج يشرح سورة البقرة يقول لو سمعها الروم لأسلموا. لو سمع هذا التفسير الشاهد. سيدنا عبد الله بن عباس له تلاميذ وده دأب العلم في الإسلام إن يبقى فيه شيخ وتلاميذ يعلمهم. كان من تلاميذي نوف البكالي. نوف البكالي كأنه شاف نفسه بدأ يشغل دماغه. وأخطر شيء في علم الشرع أن تعمل عقلك أو أن تغتر بعقلك. فبدأ نوف البكالي يتنطط يطلع حاجات جديدة. هي دي مشكلة حب الشهرة وحب الظهور. خالف تعرف. فبدأ يقول سيدنا موسى نبي وكليم الله، ازاي يروح يتعلم مع حد والحد ده يقول له مهما كان هذا الاحد انك لن تستطيع معي صبرا. فبدا يقول لا يبقى كده بقى ايه، مش سيدنا موسى اللي هو كليم الله ده، اكيد حد تاني. فبدا يرفض ويغير ويتكلم. فسيدنا عبد الله بن عباس قال كذب عدو الله. هو ده التغليظ على من يتكلم بغير علم. يا ترى سيدنا موسى كليم الله راح يتعلم من الخضر؟ مين هو الخضر ده وسمي الخضر ليه؟ ألقاكم في اللقاء القادم، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.